أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حنظلة بن أبي الربيع الربيعي الكاتب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، انظر ما تقول. فقال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنه وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل سلم أبو بكر وقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فقال: يا رسول الله، إنا نكون عندك تحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أنكم تدومون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. هذا الحديث فيه مسائل نحب أن نقف عند بعضها، وقفات متأنية تربوية نغتنم منها الفوائد العلمية، نحيا فيها مع صحابة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم، ونعيش فيها مع الهدي النبوي. فهذا مسلم يروي في صحيحه ذلك الحديث بسنده إلى حنظلة ابن أبي الربيع الكاتب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وحنظلة بن الربيع صحابي جليل، غير حنظلة الكاتب، غير حنظلة الغفيل، غفيل الملائكة الذي أعجله الخروج إلى المعركة عن أن يغتسل من جنابة أصابته مع أهل بيته، فخرج فاستشهد فغسلته الملائكة. ولذلك إخوة الإسلام فإننا ندعو إخواننا في الإسلام أن يتعرفوا على الصحابة الذين كان لهم من الأسماء والصفات كالغسيل وكالطيار جعفر ابن أبي طالب وأسباب هذه الأسماء هذه الألقاب حتى تبقى حية في صدورنا تدعونا وتدعو من حولنا إلى أن يأتسوا بهؤلاء رجاء أن نكون معهم في الجنة لأن التعرف على مآثرهم باب لمحبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب المرء مع من أحب. وحنظلة بن أبي الربيع الكاتب أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه غلبت عليه شهرة الكاتب مع أن كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قارب 50 من الرجال، فكان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان منهم معاوية بن أبي سفيان، وكان من أكثرهم كتابة زيد بن ثابت الأنصاري، وكان منهم حنظلة بن أبي الربيع. والله جلت قدرته جعل الكتابة في العرب قليلة وجعل الحافظة فيهم قوية، والذي تولى حفظ القرآن هو الله، فأعد للقرآن صدورا وأعد لهم معرفة بالكتابة فجمعوه في سطور، فجمع الله للقرآن بين الحفظين الصدور والسطور. أما السنة فلم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، وإنما أذن أن تكتب، ولا يقول أن السنة لم تكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل لا يعرف من أمر العلم شيئا. ولعلك تندهش عندما ترى من الناس من يقول لا نصدق إلا بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. هذا من قال هذا فهو غافل يكلم الناس استغفالا لهم، لأن نص كلامه ينقض استنباطه، فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من كتب شيئا غير القرآن فليمحه، وهذا ليس من القرآن إنما من السنة. فإن كان لا يصدق إلا القرآن فلما صدق هذه وحدها من بين السنة؟ فالتصديق بها إدانة له وإقامة للحجة عليه على أن السنة بلغت إلينا وصدقنا بها. والعجب أن الحديث موجود في مسلم، حديث الأمر بالمحو من كتب شيئا غير القرآن موجود في مسلم مع الحديث الأمر بكتابة السنة معه في باب واحد. وأما البخاري فأفرد في الباب أحاديث الإذن بالكتابة ولم يذكر الأمر بمحو ما كتب غير القرآن. ولعمة العلم في ذلك أفهام كثيرة، منهم من قال أنه إنما نهى عن ذلك في أول الأمر ثم أذن بعد، ومنهم من قال أنه نهى أن يجمع في الصحيفة الواحدة بين قرآن وغيره حتى لا يختلط القرآن، ولعل هذا من الراجح من الأقوال، أن يظن إذا كتب في الصفحة الواحدة في الورقة الواحدة في المكان الواحد قرآنا وسنة قرآنا وغيره ظنوا أن ذلك من القرآن، وذلك ما احتاجه عثمان بن عفان بعد، فأمر بتحريق من كتب القرآن من حفظه ولم ينقله من المصحف الإمام، ذلك لأن الصحابة كانوا إذا قرأوا شيئا من القرآن الذي كتبوه جعلوا بين أسطره أو على هامشه أسباب النزول أو مواقف، فإذا ورث ذلك المصحف إلى من بعدهم فلا يؤمن أن يظنوا ذلك قرآنا، وهذا ما يعلل به الأقوال، أن يقول وجدنا في مصحف ابن مسعود كذا وفي مصحف فلان كذا، فليس معنى ذلك أنه كان من القرآن، إنما يجوز أن يكون من التوضيح والبيان الذي كتبه بعض الصحابة ثم أثرت عنهم المصاحف فبقي ذلك في قولهم، فلله ضر عثمان بن عفان إذ أمر بتحريق كل المصاحف وأمر من أراد أن يكتب مصحفا فلينقله من المصحف الإمام، وذلك من حفظ الله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحنظلة بن أبي الربيع الكاتب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحد كتابه، وهو من المؤمنين الأثبات، يلتقي بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكعادة المسلمين المؤمنين المتحابين إذا التقوا أن يستفسر كل واحد منهم عن حال الآخر، فإن وجد به من خير هنأه، وإن وجد به من ضر أعانه، وإن علم عليه ثغرة سددها، وإن رأى فيه اعوجاجا قومه، لأن مثل المؤمنين كمثل اليدين إذا التقيا تغسل إحداهما الأخرى. فما سمعنا أن يدا لامت اليد الأخرى على ما أصابها من اتساخ لما عرضت نفسها، إنما ترى كل يد أن إذا وجد في الأخرى من كدر فواجبها إزالته، فكذلك مثل المؤمنين إذا وجدت في أخيك من حاجة أو ثغرة أو سلمة فواجبك التسديد لا اللوم والتسريب. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول كيف أنت يا حنظلة، ومعلوم أن نعم الله على العبد في كل حال أكثر وأضعاف أضعاف ما يصيبه من الهم أو غير ذلك مما يؤلمه، فأنت تملك من الأسنان 34، فإن اشتكى واحدا منها فالبقية ساكنة، فاحمد الله على سكونها جميعا وسل الشفاء لسن أصابه الألم، وإن أصاب أصبع من أصابعك ألم فإن بقية الأصابع في صحة وسكون، بل وبقية الجسد. لذلك فإن سئل العبد عن حاله حمد الله، فإن ذكر بعد ذلك ما يشتكيه فليس الذي يحمد الله ثم يذكر الشكوى بشاك، إنما هو يطلب لشكواه سدادا يحمد الله، لأن الأصل أن الله عز وجل أحاط العبد بنعم لا تحصى لا تعد، ومن قدم شكواه على حمد الله عز وجل فقد أصيب في تقديره، لأنه لم يقدر نعم الله عز وجل عليه. إلا أنه إخوة الإسلام النعم تتفاوت، فنعمة البصر نعمة تفوق نعمة جمال الشعر أو وسامة الوجه، ونعمة العافية في القلب والبدن تفوق نعمة جمال الأظافر ورونق الأصابع. لكن هناك نعمة من جمعها فقد جمع، ومن فقدها فقد فقد، ألا وهي نعمة الإيمان. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالنعم المادية في بدن العبد، أن نقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. فلا يطلب العبد نعمة البصر بعد الموت، ولا نعمة السمع بعد الموت، إنما يطلب نعمة السمع والبصر والعافية إلى الموت. ولكن النعمة التي تبقى مع العبد فتنفعه بعد الموت هي نعمة الإيمان. فمن داوى عينه ما انتفع بها إلا في حياته، ومن داوى سمعه، ومن أبقى العافية في بدنه، كل ذلك ينتهي به إلى موته. أما نعمة الإيمان فهي التي تصحب العبد في قبره وتلقاه وتقف معه في الميزان يوم يلقى ربه. من أجل ذلك كان حنظلة بن أبي الربيع في رده على خلاف الأمر، فلما قال له أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. وقد يكون حنظلة قال بهذا النص نافق حنظلة كأنه يود أن لو كان الحديث عن نفس غير نفسه، فهو يتحدث كأنه يتحدث عن آخرين غيره، فيقول نافق حنظلة ولم يقل نافقت، أو أن يكون قالها بذلك النص نافقت، ثم استبشع أهل العلم من النقلة أن يقول نافقت لأن التاء هنا تاء المتكلم، فقالها بالنسبة إليه نافق حنظلة، يعني أن حنظلة قال نافقت. هذا الأمر عند متتبعه يراه كثير، يراه في السنة بل في أقوال أهل العلم ونقلهم الأمر الكثير. فقال حنظلة نافق حنظلة. أبو بكر الصديق أثقل الأمة إيمانا يعلم أن حنظلة تكلم عن أشد المرض وعن أكبر الشكاوى النفاق، ويعلم أن النفاق إبطال الكفر وإظهار الإيمان، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فسبح فقال سبحان الله. فذلك التسبيح تنزيه لله رب العالمين، وهو يعني أننا نسبح الله حمدا على أعظم النعم، نعمة الإيمان، ويسبح الله تعجبا من قول حنظلة نافق حنظلة. انظر ما تقول، يعني انتبه، إلى الكلام الذي تقوله. إن كنت أنت قد رفضت فإن النفاق أشد الداء وأكبر الوباء، فلا ينبغي لك أن تقول نافق حنظلة. انظر ما تقول، تتدبر في هذه الكلمة، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإن النفاق كفر في باطن الأمر وإن أظهر صاحبه الإيمان. فإذا كنت أنت من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم نافقت، فكيف بحال بقية الناس؟ فقال له حنظلة مبينا شكايتها، مبينا أعراض المرض الذي أصابه: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مجلسه، يحدثنا بالجنة والنار، يعلمنا، يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين. فإذا ما ذهبنا عنه وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. هنا يشتد عجبنا من أن الصديق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة، في كفة، وإيمان أبي بكر في كفة، لرجح إيمان أبي بكر. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت أن ميزانا نزل من السماء فوزنت فرجح، ثم وزن أبو بكر فرجح، ثم وزن عمر فرجح، ثم وزن عثمان فرجح، ثم رفع الميزان. لا تظن أن معنى ثم رفع الميزان أنه ليس هناك من الصحابة من يرجح بعد، إنما ذلك يدل على أن من الصحابة الكثير الذين يرجحون، منهم هؤلاء الذين هم أوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان. فقال، قال أبو بكر: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك، يعني هذا هو النفاق، أجد في نفسي مثل ذلك. انطلق بنا إلى رسول الله. وكأن أبا بكر يعلم أن ذلك الأمر عنده، فلما سماه حنظلة نفاقا خشي أبو بكر أن يكون قد أصابه من ذلك شيء. وذلك مثل المؤمنين: المؤمن يخاف على إيمانه، يخاف أن يضيع، والمنافق يظن أن إيمانه كالجبال الراسيات. وذلك في الإيمان وفي العلم لأنهما قرينان. فكما يقول بعض أهل العلم: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، أنا أعلم من فلان، أنا تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، استشعر نسبة علمه إلى ما أنزل الله من علوم فاستشعر الجهل الكبير عنده. ولذلك يقول أهل العلم: فاحذر أن تكون أبا شبر، صاحب الشبر الأول، الذي إذا جمع مسائل من العلم أصابه ذلك بالبطر والكبر فتكبر على الناس وهو لم يزل بعد في أول طريقه. فكذلك الإيمان، كلما ازداد العبد إيمانا كلما خاف على نفسه النفاق. وفي الحديث: مثل المؤمن يرى ذنوبه فوق رأسه كجبل يكاد يندك عليه، ومثل المنافق يرى ذنوبه كذباب حط على أنفه يهشه متى شاء، يهشه متى شاء. المؤمن يرى ذنوبه جبل جبل، ليس لكبر ذنوب المؤمن، إنما لأنه يعلم عظم قدر ربه وأن الذنب الذي واقعه إنما هو في حق ربه، فيستعظم النظرة ويستوحش يستفحش الكلمة. ولذلك فلقد عقد ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء فصلا تحدث فيه عن الصغائر الأربعة: الخطرة والخطوة والنظرة والكلمة، وبين أنها باب الشرور، ثم قال: ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالذي لا يتورع من الكلمة ولا يخاف من النظرة فيسرع بغض البصر، ولا يخشى من الخطرة فيدير البال نحو ذكر الله وطاعته، والذي لا يعد لرجله الخطوة فيخطو نحو الحق ويخاف من خطوة نحو الباطل، استطاع الشيطان أن يستدرجه، لأن السفر الطويل أوله خطوة، ولأن الداء الوبيل أوله يسير، ولأن الحريق العظيم أصله من الشرر اليسير. لذلك وجب علينا أن نحافظ على أنفسنا كما يحافظ صاحب الثوب الناصع في بياضه إذا مر في طريق عظيم رششه كثير غباره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرشش العظيم والغبار الكثير في قوله: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كلما مرت فتنة تداخلت معها التي تليها فلا تكاد تسلم الفتن، بل بعضها يؤدي إلى البعض. أبو بكر الصديق يقول: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك. فقال: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وهو البشير النذير، وهو إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وهو الذي جعله رب العزة رحمة للعالمين. انطلق بنا إلى رسول الله نسأله عن ذلك الداء الذي أصابنا. فتدبر كيف أن أبا بكر لم يستبعد على نفسه النفاق، لم يقل له: وهل هذا نفاق؟ وهل هذا نفاق؟ وإذا كنا نحن المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم سنكون منافقين، فمن الذي يسلم من النفاق بعد؟ أبو بكر يخاف على نفسه مثل الذي خافه حنظلة، وذلك أن العبد إذا صار فرأى الوباء أمامه تباعد عنه وخاف أن يصيبه ذلك الوباء وأن يتسرب إليه هذا الداء. انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلاج عنده، فإن الله بعثه بكل دواء، وإن الدواء الذي يأتي به الوحي إنما هو الدواء الناجع. فدخل يسلم أبو بكر، وحنظلة كأن أمرا اعتمل في صدره وكأن نارا تحرقه، أصابه الشيء الكثير، يقول: يا رسول الله نافق حنظلة. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ لم يستعظم السؤال كما استعظمه أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليم بربه يعرفه بأحوال خلقه ويبين له الداء الذي يصيب أصحابه وكيف يبلغ بهم موضع الدواء. فقال له: وما ذاك؟ فوصف قائلا: يا رسول الله، إنا نكون عندك تحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. إنا نكون عندك تحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم واصفا العلاج: والله لو أنكم تدومون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ونريد الآن قبل أن نشرح ذلك الدواء ونفصل في ذلك الهدي النبوي الكريم أن نشرح معنى الداء، أن نشرح كلام حنظلة: إنا نكون عندك تحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فإن معنى ذلك الداء أنه يقول إننا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المحسنين، مجلس أهل اليقين. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ارتقى إلى مرتبة المشاهدة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن نكون عندك تحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين. انتقلوا إلى مرتبة المشاهدة لأن القلب في درجة اليقين، ومن جمع بين اليقين والمشاهدة صار في صفوف المحسنين في درجة الإحسان. إن نكون عندك تحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين. تحدثنا بالجنة ونعيم أهلها، تحدثنا بالجنة وبناء قصورها، تحدثنا بالجنة وخيامها، تحدثنا بالجنة وما فيها من الأشجار الوارفة والثمار الدانية والظل الممدود من الولدان المخلدين ومن الأكواب والأباريق. تحدثنا بالجنة وما فيها من الأنهار الجارية، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يحدثنا بهذه الأنهار الجارية فكأنها تترقرق أمامنا، نرى جريان العسل واللبن والخمر والماء فيها، ونرى دخوله إلى القصور كأننا نرى الولدان المخلدين يحملون الأكواب والأباريق، كأننا نرى السرر المتقابلة يجلس عليها أهل الجنة، كأننا نرى الحور العين أو نرى الخيام، نرى للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة، للمؤمن فيها 70 من الأهل لا يرى بعضهم بعضا لسعتها. نرى الشجرة ذات الظل الممدود التي يسير فيها الراكب 70 سنة لا يقطعها. نرى نعيم أهل الجنة كأنه ماثل أمام أعيننا، تصديق يقين مشاهدة، فيدعونا ذلك أن نحسن العمل. فإذا علمنا أن الجنة طيبة تربتها، عذب ماؤها، وأنها قيعان، وأن غراثها سبحان الله، أكثرنا من التسبيح والحمد لله، أفضنا في التحميد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أكثرنا من هذه الأذكار، لأننا نريد أن نغرس في الجنة غراثا، لأننا نريد أن نغرس في الجنة غرسا نستظل به، لأن من غرس اليوم وجد غدا، ومن لم يغرس اليوم فقد غدا. يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، ويذكرنا بالقيامة قبل الدخول الجنة أو النار. فالحشر فيه وقوف عراة، عراة لا يكتسون، الناس فيه قيام لا يجلسون. يذكرنا بالميزان الذي توزن فيه الأعمال، يذكرنا بالعطش الذي يصيب الناس، وإنما يروي الله عز وجل أصحاب الصالحات من حوض نبيه، ويرد أصحاب المحدثات عن ذلك الحوض، فيحذر من كل محدثة لأنها بدعة، والبدعة تحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يرجو أن يكون له عند الله في الآخرة، فيرى المال الذي في جيبه إن أنفقه في تحصيل طعام أو شراب فقد وضعه في الأمر البخس، وإن أنفقه في أبواب الخير فجعله في الفقراء والمساكين، وجعله في تحفيظ كتاب رب العالمين، وجعله في تعليم الجاهلين، وفي دعوة الغافلين، فقد جعله في الأمر الأهم. فيستصغر إنفاق المال في ثوب وطعام وشراب، وتهفو نفسه إلى أن يجد الفقير فيبحث عنه، حتى إذا وجده سارع ويبحث عن اليتيم الذي يكفله، ويبحث عن العلم الذي يعلمه، ويبحث عن الصدقة الجارية، فيبني لله مسجدا، أو يورث مصحفا، أو يفتح من أبواب الخير على نفسه، لأن هذه الأبواب تقربه إلى الجنة. إن وقع في خصومة مع أخ له في الإسلام كان سريع التسامح، لأنه إن تسامح اليوم وعفى فقد وقع أجره على الله، فيقال له يوم القيامة: من وقع أجره على الله فليقم، فيقوم مع القائمين ويتخلف الآخرون. فمن كان لحقه في الدنيا مستوف أوله بأول، حتى أنه يكاد أن يأخذ الرقائق أو الدقائق من حظوظ الآخرين، يأتي يوم القيامة وقد تجمعت عليه فصارت حطبا عظيما تؤجج نارا عظيمة عليه، يرى منظر هذه النار، ويرى منظر ذلك الرجل الذي اكتنز مالا، فيأتي فيقوى به جنبه ويقوى به ظهره، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. يرى الذي جمع بقرا أو إبلا أو جمع شياها أو جمع شيئا كثيرا من ذلك كله ولم يؤدي زكاتها، أنها تأتي كأوفر ما تكون صوفا ولحما وقرونا وعظمة وأرجلا، تدوس بأقدامها، تمطحه برؤوسها، تعضه بأفواهها، كلما انتهى آخرها عاد إليه أولها. يرى ذلك المنظر أمام عينيه: القيامة، الجنة، النار. يرى أن أقواما مفضوحين يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وأن أقواما مستورين، وأن المستور هو الذي سطر مسلما في الدنيا، وتنبه أن الذي سطر مسلما في الدنيا لم يستره في صلاة ولا في بر ولا في صدقة، إنما سطره حال المعصية ونصحه حتى يبعد عنها، فذلك مكان الستر وأوان النصح. يرى أن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهناك أقوام يفرج عنهم في ذلك اليوم في الكرب الشديد لأنهم فرجوا في الدنيا، يسترون بما سطروا، يفرجون بما فرجوا، يسقون بما قدموا، فيخفف عنهم من أهوال ذلك اليوم العظيم. ويحدثنا بالنار، بالنار وعذاب أهلها، وما يصيب أصحاب النار من الحريق. النار أوقد عليها 1000 عام حتى أحمرت، ثم 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء حالكة، ورؤية منظرها عذاب، وشم ريحها عذاب، وسماع صوت زمجرتها عذاب. وأن النار تتلظى، أكل بعضها بعضا، تنتظر أن يلقى فيها أهلها، بل تتعجل بعض أهلها، فعنق من النار يمتد منها إلى الناس في الموقف يختطف رجالا. هل اختطف الذي بجواري؟ وهل سيختطفني أنا؟ ذلك هو الذي يتحدث عنه حنظلة كأن رأي عين، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. ذلك ما يقول حنظلة كأن رأي عين. النار تطلع على الأفئدة، كل باب الحريق ألم، فإذا سألوا ربهم بردا أخرجوا إلى الزمهرير فتألموا بالزمهرير. إن اشتد بهم الجوع دعوا ربهم فسألوا طعاما، جيء لهم بطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثوا بطعام ذي غصة وعذاب أليم، فيذكرون أنهم كانوا يجسون الغصة في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أهل الجنة في الجنة يتراحمون، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وأهل النار في النار يتلاعنون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، تقول الأخرى ربنا آتهم ضعفين من العذاب، لا يقولون رب خفف عنهم، إنما يدعون أن يجعل الله عز وجل لكل منهم ضعفا، فهم فيها يتلاعنون لا يترحمون. كأن رأي عين، نرى هذا ماثلا أمام أعيننا، نرى منظر أهل الجنة ومنظر أهل النار ومنظر أهل الموقف. الأنبياء لا يتكلمون إلا سلم، الخلق لا يتكلمون لأن الكل في حيرة، يريد كل عبد أن ينال من العمل الصالح، فيقول صاحب الزوجة يا زوجتي ألم أكن بك بارا وفيا، اعطني من حسناتك، فتقول أنا أحوج إليها. وكذلك الوالد مع ولده، والولد مع والده. الرجل الذي ربى من الأبناء 10 صاروا أصحاب مناصب رفيعة وأصحاب أموال طائلة، استطال بهم على الخلق، فجاء بهم يوم القيامة فإذا هو بسمنه ولحمه وشحمه، وأبناؤه جميعا في ميزان سيئاته، ولم يجد في كفة الحسنات ما يرجح بها فطاشت به الموازين. ويرى الآخر الذي جمع من الأبناء من علمهم وفقههم حتى صاروا من المصلين والحفظة للقرآن الكريم والدعاة لله رب العالمين، يراهم في ميزانه ثقلا يوم يلقى الله. إنه منظر حري أن نبقى له متدبرين متذكرين، نتذكر أن الله جلت قدرته جعل ذلك اليوم يوم عصيب على الكافرين، وجعل بعده الجنة فيها النعيم المقيم للمتقين، أعدت تزينت للمتقين، وأن النار استعدت للكافرين. الناس يساقون، أهل الجنة إذا جاءوها استفتحوا، ينتظرون الفتحة، فإذا فتحت دخلوها وأهل النار يساقون وهي تحت أرجلهم، لا يفجأهم إلا أنها قد فتحت فكبكبوا فيها جميعا، تراكموا فيها، سقطوا فيها، فاجأتهم النار بعذابها الأليم. يقول حنظلة: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين. فإذا ما ذهبنا عنه وعافسنا الأزواج، جلسنا مع الأزواج وابتغينا ما أراد الله من الأمر الحلال معرضين عن الحرام، نسينا بعض تفاصيل هذا المنظر الذي أمام أعيننا. اهتز شكل القصر من قصور الجنة التي رأيتها عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اهتز منظر الخيام، صارت بعض الأماكن المشغولة فارغة في نظري، المنظر المتحرك لم تصبح حركته بهذه البهجة الكبيرة، والمنظر المخيف خفيت بعض مخاوفه وقلت بعض تفاصيله. ما عافسنا الأزواج ولا غنى لنا عن الجلوس مع أزواجنا وعن البقاء معهم، لأننا ننظر حالهم فنحن عنهم مسؤولون، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فنحن ننظر في الزوجات والأولاد والضيعات، ننظر في المال ونمائه، فنراعي تجاراتنا ونراعي زراعاتنا ونراعي سائر أعمالنا. إذا ما ذهبنا عنه وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ابتغينا ما أحل الله لنبعد عما حرم الله، نسينا، تنبه، لم يقل نسينا حرمة الربا، ولا نسينا حرمة الزنا، ولا نسينا أن اللفظة المحرمة تكتب، ولا نسينا أن الطاعات عئل من الله تقرب، إنما نسينا ذلك المنظر الذي هو أمام أعيننا. نسينا كثيرا، نسينا كثيرا من تلك المشاهد، المشاهد لا يزالون في مرتبة المشاهدة لكنهم في درجة أدنى من درجات المشاهدة، كأن رأي عين. فإذا ما ذهبنا عنك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا من تفاصيل هذا الذي هو أمام أعيننا. أبو بكر يشكو من نفس ما اشتكاه حنظلة، ولكن الشكوى قد تختلف في درجاتها إلا أنها تتحد في مضمونها، فليس كل ما نسيه حنظلة هو عين ما نسيه أبو بكر، وليست درجة النسيان كدرجته. فالناس في الإيمان درجات، وفي اليقين درجات، وفي المشاهدة درجات، كلها درجات بعضها فوق بعض. فيقول أبو بكر: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك. قبل أن أنتقل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل نفسي وأسأل إخواني وأحبابي الحاضرين: حنظلة بن أبي الربيع شكى أمرا وافقه أبو بكر على شكواه، فهل نحن نشكو من عين ما شكى منه أبا بكر وحنظلة؟ هل نشكو من المرض الذي منه يشكون، أم نحن من ذلك المرض مبرؤون؟ سألت نفسي ذلك السؤال وعجبت عندما كان الجواب أنني لا أشكو مما يشكون. عجبا، أظن أني أعلى من حنظلة أو أرجح من أبي بكر؟ كلا كلا، فإن أبا بكر لما وزن بالأمة رجح فهو يساوي الأمة، ولما وزن عمر رجح فكأن عمر يساوي نصف الأمة أو يزيد، ولما وزن عثمان أبو بكر نصف الأمة، وعمر يساوي ربع الأمة، وعثمان يساوي ثمن الأمة والبقية، بما فيها بقية العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب الدرجات العالية والمنازل الرفيعة كعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبيدة بن الجراح وما فيهم من الحسن والحسين وفيهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وفيهم من المقربين وفيهم من المجاهدين كخالد بن الوليد وفيهم من حفظة العلم وأهله كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر هؤلاء جميعا في ذلك السمن وأنا في هذا السمن فكيف أنا؟ والله لو كانت رمال صحراء واسعة ما كنت في تلك الرمال أساوي حبة فكيف أقول أن حنظلة يشكو من مرض ويوافقه أبو بكر وأقول أني لا أشعر بذلك المرض؟ نعم لا أشعر، لأن القوم حال صحتهم نزل بهم الحال إلى حال مرضهم ونحن في حال صحتنا إن نزلنا إلى المرض فأن لنا أصحاء أن نبلغ إلى مستواهم مرضى. إن القوم في أفق عال، في أفق عال، عندما بلغوا الصحة بلغوا مبلغا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو تدومون في كل حالكم كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة، فصاروا أعلى من الملائكة درجة وأرفع منهم منزلة حتى تنزل الملائكة تسلم عليهم وهم في طرقهم وعلى فرشهم. فإذا نزلوا فكان ذلك النزول هو المانع أن تنزل الملائكة، لكننا نحن نسمع المواعظ فنتأثر. أين الدموع الرقراقة؟ وأين القلوب الخاشعة؟ وفوق ذلك أين اليقين والمشاهدة؟ فنحن حال صحتنا في مرض شديد بالنسبة لمرضهم، فما بالك حال النزول عن حال صحتنا. لا شك أننا نحضر مجالس العلم، مجالس الموعظة، مجالس الذكر، فترق القلوب وتدمع العيون وتهون حطام الدنيا، ويحتاج العبد إلى أن يذهب إلى بيته فيرى أن الفراش الذي يناديه هين في ندائه، فيرى القيام ويرى أن التصدق بالمال القليل الذي معه التصدق به يهون عليه ذلك المال، ويرى الجهد الذي ينفقه في سبيل الله في الطاعات في الإصلاح بين المتخاصمين وفي جمع المؤمنين وفي تعلم ذلك الدين يرى يهون عليه ذلك كله. لكن أين لنا أن نرتقي إلى درجة المشاهدة؟ عندئذ نسأل، فهل نحن في حاجة إلى العلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ابن أبي الربيع، أم أنه عندما لم يكن عندنا ذلك المرض فلسنا بحاجة؟ الجواب أحبابنا الكرام أن المريض قد يكون في بداية مرضه أو في التحصين مما يصيبه يحتاج إلى الجرعة اليسيرة، يأخذ الجرعة اليسيرة، فإذا اشتد به المرض احتاج إلى الجرعات المكثفة، إلى أن يدخل غرفة الإنعاش، إلى العناية المركزة. ذلك حالنا، نحتاج إلى العناية المركزة من ذلك الدواء العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو أنكم تدومون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. أحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ففيه الدواء النبوي نحتاجه جميعا بجرعات مكثفة، فإن كان المريض يحتاج جرعة في الصباح وجرعة في المساء فنحن نحتاج زجاجة كاملة في الصباح وأخرى بعد الظهر وثالثة في المساء ورابعة قبل النوم، نحتاج إلى جرعات مكثفة حتى يزول الران من القلوب وحتى يقترب العبد من ربه يرجو مغفرته يرجو رضوان الله والجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الوصف فيقول: والله لو أنكم تلومون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. ذلك لأننا يوم قال رب العزة سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أن رب العزة سبحانه وتعالى يعرفنا أننا والملائكة نتنافس في عمل واحد، نسبح بحمدك ونقدس لك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والملائكة كذلك يفعلون. فينبغي أن نتنافس، فإذا رأت الملائكة أننا قد بلغنا هذا الحد من التعبد أن صار ذلك عندنا إلى حد اليقين والمشاهدة، نزلت الملائكة من علياء سمائها فصافحتنا في الطرق سائرين وفي الفراش نائمين أو مضطجعين، لأننا بلغنا مرتبة عالية. ثم يقول: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذه الكلمة ساعة النبي صلى الله عليه وسلم فصلها ذلك التفصيل الدقيق الذي خرجت وقد مثلت علاجا ناجعا جميلا يحتاجه كل واحد منا. واعلم أن العلاج النبوي إنما هو علاج من الوحي، لا يصبح في يوم من الأيام قادما ولا باليا، لا يصبح علاج كان صالح للأمم السابقة ولا يصلح لهذه الأمة، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيجعل ذلك الدواء ناجع في كل حال، وكل ينال منه بقدر ما يستطيع بقدر ما يبلغ به النوال والاجتهاد في ذلك العمل. ساعة، وكثير من الناس يقولون ساعة لربك وساعة لقلبك، وهاتان الساعتان واحدة، ساعة القلب هي ساعة الرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها، أي بالصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فكأن الصلاة هي ساعة الرب وهي ساعة القلب. وإذا أردت أن تعرف أن ساعة الرب هي ساعة راحة القلب، فانظر لو أنك خرجت في ليلة وذهبت إلى بيت وجاء فيه متخاصمين، زوجة وزوج أو إخوان أو رجل مع أبنائه، وبذلت الجهد الجهيد وجلست تصلح بينهما وكانت المسألة عسيرة، ثم استجمعت قواك ودعوت الله حتى فتح الله عز وجل عليك، فخرجت وقد تم الوئام وعاد الصلح بينهما، ورجعت إلى بيتك وقد انتصف الليل أو زاد عن انتصافه وقد أجهدوك في بدنك، لكنك ترجع سعيدا في قلبك. إذن فساعة سعادة القلب هي ساعة مرضاة الرب. واحذر أن تقسم كما يقسم الكثير من الجاهلين فيظنون أن ساعة الرب غير ساعة القلب، ذلك لأن هؤلاء يظنون أن ساعة القلب هي ساعة الغناء والموسيقى، ويظنون أن ساعة الضحك الكثير هي ساعة القلب، مع أن ساعة القلب هي الساعة التي يصح فيها القلب وكثرة الضحك تميت القلوب. فهؤلاء يظنون بالغناء بالموسيقى بالضحك بالفكاهات أنهم يسعدون بذلك، ولكنهم لقلوبهم يميتون ويقتلون حتى لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. تصبح القلوب لا ترى المعروف فلا تعرفه معروفا وترى المنكر فلا تنكره. لذلك ينبغي علينا أن نتدبر أن الذين يقولون المغنى غذاء الروح هم أنفسهم الذين يقولون الخمر غذاء البدن. فإذا كان الخمر يغطي العقل فإن الغناء والفجور والموسيقى إنما تقتل الإيمان، تقتل القلوب. لذلك فالذي علينا إخوة الإسلام أن نتذكر أن ساعة الرب هي ساعة القلب، بل والساعة الأخرى أيضا ساعة للرب، لأنها ساعة للحلال. فمن ابتغى الزوجة في الحلال ليغض بصره ويحصن فرجه فهي أيضا ساعة الرب، فكأن كل الساعات ساعات لله يثاب عليها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في زوجتك لك عليها أجر، فهذه من معافاة الزوجات. وحتى قال صلى الله عليه وسلم وإن في بضع أحدكم لصدقة. فكأن العبد يجلس مع زوجه ويطعم أهله ويثاب على ذلك، فليس المقصود أنها ساعة لها أحكام وأخرى لها أحكام أخرى، لكن العبد يأخذ من ساعة العلم ليطبق في ساعة العمل، يأخذ من ساعة المسجد ليتعلم لساعة البيت، يأخذ من ساعة القرآن ليتعلم في عمله وهو يؤدي أن يراقب الله في عمله، فلا يجفو على قوم ولا يظلم أحدا ولا يعطل شرعا من شرع الله رب العالمين. فالساعتان ساعات لله، إلا أن العبد يتأرجح بين ساعة يتعلم فيها يجلس في مجلس العلم والذكر. لو أنكم تدومون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر، مجالس العلم ومجالس الذكر، إقامة الصلاة أقم الصلاة لذكري، فهذه المجالس ينبغي أن يكون العبد فيها متناوبا بين أمور دنياه، يخرج إلى الصلاة من بيته ثم يرجع، يخرج إلى الصلاة من عمله ثم يرجع، يذكر الله في طريقه، يذكر الله في نومه، يذكر الله في فراشه، كما أنه يجلس مع أبنائه ليتناولوا الطعام صباح مساء، فهو يجلس معهم ليعلمهم الأذكار وليلقنهم القرآن وليبين لهم أمر الاعتقاد وليصحح لهم أمر الدين حتى يأخذ بهم ليكونوا على يقين من عبادة الله رب العالمين. ساعة وساعة، ساعة وساعة. فالعبد يحتاج إلى النوم، والعبد يحتاج إلى الزوجة، والولد يحتاج إلى والده، وهو يحتاج إلى العمل، فهذه كلها ساعات لدنياه. لا بد أن تختلط بساعات أخرى، في الساعة التي يأتي فيها إلى الصلاة، والساعة التي يشهد فيها مجالس العلم، والساعة التي يجلس فيها لأذكار الصباح والمساء وسائر الأعمال الصالحات، يجلس بين كتب الفقه يتفقه، ويجلس بين كتب العلم يتعلم. فينبغي للعبد أن يكون في ذلك الأمر كذلك. إخوة الإسلام، ينبغي علينا أن نتذكر ذلك العلاج الناجع. ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل شفاء قلوبنا في الإيمان، وأن يعمر قلوبنا باليقين، وأن يجعلنا من أهل الإيمان القويم والعمل الصحيح، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل سائل ما اسم الصحابي الجليل أبو بكر الصديق؟ ينتابني شعور مدمر يكاد يكون فوصفهم ابن تيمية وصف التصنيف، فهذا وصف أهل زمانه وأولئك وصفوا أهل زمانهم. ولكن اعلم أن نشأة التصوف وعمله كله بعيد عن منهج الإسلام. هل يجوز استخدام كتب المسجد وأشرطته في الدعوة إلى الله مثل إعطائها للسائقين حيث أنها لا ترد المسجد مرة أخرى؟ الموقوف على المسجد لا يجوز إخراجه من المسجد. يقول: أود السؤال عن رؤية أولاد أخت زوجي، أي أنني بالنسبة لهم زوجة خالهم، هل أراهم ويروني دون حجاب بعد البلوغ؟ والجواب أن زوجة الخالة ليست من المحارم، إنما هي امرأة أجنبية عنهم إذا كانوا بالغين. يقول السائل: تحدثتنا في اللقاء السابق عن تعدد الزوجات ضرورة رسالة، فهل بزوال السبب يزول المسبب؟ أي إن لم تعد هناك ضرورة الآن للتعدد وإن وجد العدل والمال. أنا ما ذكرت في المحاضرة السابقة أن تعدد الزوجات ضرورة رسالة، لا، هذا موضوع لم أتكلم فيه ولا أعتقده، لا أعتقد أن تعدد الزوجات ضرورة رسالة، إنما تعدد زوجات النبي ضرورة رسالة، والفرق بينهما كبير. فتعدد زوجات النبي ضرورة رسالة يعني كلامنا عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أما تعدد سائر الزوجات، تعدد سائر النساء للزوجات، فهذا أمر آخر، أمر آخر تماما. وأنا لا أحب أن أتكلم في مثل هذا الموضوع الطويل الذي يحتاج إلى تفصيل، لكني أقول كلمة واحدة: دين في عنق الرجال ألا تبقى محتاجة للزواج إلا تزوجت، فسألوا الله أن يعينكم على سداد الدين. هل يجوز الإعلان عن طفل تائه بالميكروفون داخل المسجد؟ نعم يجوز ذلك، لأن الطفل لا يقال عنه أنه لقيطة أو لقطة، لا يقال أنه لقطة إنما، ولا يقال ضالة، إنما الطفل الضالة تطلق على الذكر والأنثى من الحيوان، أو يلحق به ما يقتنى من الحيوان وغيره. بيسأل عن حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد، لا سيما وقد علمنا أنها بدعة، فماذا يصنع في هذا الأمر؟ هل تبطل أحدهما؟ هذه كلها صلوات مفردة فردية كصلاة المفرد، لكن يعني أقصى ما ينالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يقول: نرجو توضيح قراءة القرآن على القبور. لا يجوز قراءة القرآن على القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، هو ولا صحابته الكرام، ولا أقر عليها. حق الخاطب بالنسبة لزيارة خطيبته: أولا يا إخواني، للخاطب حق واحد ألا يخطب على خطبته، وللخاطب إذن أن ينظر إلى مخطوبته، حتى إذا ارتضى الخطبة عاد الأمر إلى أصله في النهي عن النظر. الكلام رب العزة يقول: وإذا سألتهن متاعا فسألهن من وراء حجاب، ويقول: ولا يخضعن بالقول. فالكلام له ضوابطه. وما حق العاقد على المعقود عليها؟ مع أنني سمعت المشايخ فضلاء أنه لا يحق للعاقد بضم أن يضم أو يقبل، فهل هذا صحيح؟ ليس للعاقد أن يختلي بالمعقود عليها خلوة مأمونة الدخول، ولا أن يخرج بها منفردة إلى الطريق العام، لأنه الشرع فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإذا خلى بها خلوة مأمونة الدخول وجاءت بالولد نسب إليه فلا يجوز التعمية، لا يجوز التعمية، إنما لابد أن يكون معروف المرأة مدخول بها أم غير مدخول بها. تسأل الأخت عن أن أباها مات وأن له ولد في بلاد الغرب، فهل يمكنها أن تؤدي فريضة الحج عن والدها؟ نعم، لأن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج وهو لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: صلّم حجي عن أبيك واعتمري. ويقول: وضعت مبلغا من المال في بنك معاملات إسلامية، فهل العائد المادي ربا أم حلال؟ نقول: يجوز أن تستخدمي ذلك العائد المادي فهو إن شاء الله حلال لك ما دام البنك الذي تعاملت معه بنك إسلامي. يقول صاحب السؤال بعد سؤاله: أرجو أن نصلي العشاء أولا ثم نكمل بعد العشاء حتى يعني من وراءه مصلحة ينصرف، ونحن إن شاء الله سنكتفي بذلك، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى